فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن كثيرا من الأنبياء هم أتباع للرسل قبلهم؟ هل صحيح أن كثيرا من الأنبياء هم أتباع للرسل قبلهم؟ من قال هذا؟ ما نعرف هذا القول. نعم.